هذه الأخت تقول، يعني هي عندها شكوى في الحقيقة، تقول هذه شكواي أرفعها إلى الله ثم إليكم، نحن الأرامل والمطلقات اللاتي يردن العفة، ولا معين لنا ولا لأولادنا إلا الله عز وجل، ونريد يعني أزواجا يكونون لنا سند بعد الله وعون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تنوء بها الجبال، ولا حل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الزواج، فلماذا يكون هناك نبذ في المجتمع لنا ويطمع بنا في الحرام ونحن نريد العفة؟ ونحن نعلم أن التعدد من حلول الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فالله لم يشرع شيئا فيه ظلم لأحد، وكثير من النساء لا تملك قوتها ولا قوت أولادها، وهناك ناس من ضعاف النفوس يتحرشون بنا وحولنا ومن حولنا، والمرأة ضعيفة، وإذا ما كان لها رجل يقوم عليها ويحميها يحصل لها المكروه، ساعدونا. طبعا ما في شك أن النكاح عفة، وأنه حماية للمرأة، والرجل يقوم عليها يحميها، هو وليها، الرجال قوامون على النساء، فهو سيدها وعليه مسؤولية في الإنفاق عليها بما أنفقوا من أموالهم، وعليه مسؤولية في حمايتها والدفاع عنها، ما يقربها أحد، هذا من أعظم مهام الزوج. ونحن نعلم يعني في قضية الأرامل والمطلقات، طبعا كثير من الرجال يقول أريد بكرا أريد بكرا، لكن يا أخي إذا احتسبت الأجر في الأرملة واحتسبت الأجر في المطلقة ترى والله فيه فضل عظيم، لأنك عففت مسلمة، أحصنتها، تسببت في عفتها، وهذا ترى من تنفيس الكربة. هذه الأرملة، هذه المطلقة كما تصف الأخت هذه، تقول يعني نحن يعني من جهة النفقة ومن جهة ضعاف النفوس الذين يعني يدورون حولنا يريدون بنا شرا وسوءا. ومسألة التعدد اللي أشارت لها الأخت صحيحة، ترى هذا حل شرعي اجتماعي، لما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، علمنا أنه في هذا التشريع مصالح كثيرة، يعني غير قضية تكثير الأمة، تحصين النساء، يعني حفظ العرض من من من من من المصالح، من الضروريات الخمسة، من الضروريات الخمسة. وتبين من خلال الإحصائيات والوقائع أنه في عدد من الأماكن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، وبالذات في الحروب، بالذات في الحروب تبقى النساء في المخيمات، عدد النساء أكبر. فهذه إذا بقيت بلا زوج يعود عليها بالضرر، ما تجد من يقوم على مصالحها، وما تجد من يحميها، وما تجد من ينفق عليها. ولذلك يعني وفر لها مسكن، معاش، يحصنها من شهوات المحرمة، ترزق منه بأولاد تقر به عينها، يحميها من انحراف والضياع، يحميها من انحراف والضياع. ولذلك الحقيقة يعني هذا مصلحته عظيمة، بس ينبغي أن يكون في حكمة وفي قدرة وفي حسن نية، وما أخذ يتسلى فيها ويرميها، ينوي فيها يعني خلاص، يحتسب فيها وجه الله، دار الآخرة، الأجر، إنقاذ هذه المرأة، إنقاذ هذه المسلمة. خلاص الرجل معناها يحطها في خلاص بيئة، في بيت، في سكن، في حماية، في نفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعين إخواننا وأخواتنا، ونسأله أن يوفق بالخير كل من أراد خيرا، وقلوبنا مع أخواتنا في الله، نعم ندعو لهن بالفرج، ندعو لهن بالرحمة، ندعو لأن يقيض الله لهن من يقوم عليهن، وهذا شيء يجب كما قلنا التعاون فيه، تعاون فيه بين الجميع، يعني هذه مسألة تعاون فيها، اللي يدل عليها واللي يسعى فيها واللي يسعى يقدم فيها، يعني حتى ينبغي أن يصير فيها حتى المساعدات مالية وعينية في ذلك.